راح يأتي اليوم اللي الناس تسوي لك إياه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بعد يعمل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في مكافأة المحسن، كيف لا وهو صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة في بذل المعروف وفي صنعه، وإذا أحسن إليه أو أسدي إليه معروف فهو أعظم الناس مكافأة لمن أحسن إليه. يضرب لنا صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك. تأملوا يا عباد الله موقفه صلى الله عليه وسلم في مكافأة زوجته خديجة بالإحسان التي عرف لها صلى الله عليه وسلم فضلها ومكانتها، وكيف أنها ضحت معه وبذلت له الغالي والنفيس، آمنت به أول الناس، فهي أول خلق الله إسلاما بالإجماع، وساندته ووقفت معه عند الشدائد والكرب، ولم يزل صلى الله عليه وآله وسلم يكافئها على إحسانها في حياتها وبعد مماتها. نعم، حتى بعد أن ماتت يعرف لخديجة فضلها ويكافئها على إحسانها. ففي عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه الشيء فيقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. وعائشة تقول كان يذبح الشاة ثم يفرقه في صواحب خديجة. وفي يوم من الأيام تدخل عليه عجوز من العجائز، فلما دخلت عليه هش لها وبش وأقبل عليها وفرش لها رداءه، فجلست عليه سألها عن اسمها فقالت جثامة المزنية، قال لا بل أنت حسانة المزنية، لأنه كان يحب أن يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، من أنت؟ قالت جثامة المزنية، قال بل أنت حسانة المزنية. ثم قال لها كيف أنتم بعدنا؟ كيف كنتم؟ إلى ماذا صار أمركم؟ وأمر لها بعطاء وأمر لها بخير. فلما انصرفت قالت عائشة يا رسول الله هذه العجوز تقبل عليها هذا الإقبال، تكرمها هذا الإكرام، فمن هي؟ قال يا عائشة إنها كانت تأتينا أيام خديجة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان.